هذا هو الدرس التاسع والعشرون وهو الأخير من علم المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا هو الدرس التاسع والعشرون وهو الأخير من علم المعاني. قال المؤلف غفر الله له: الإيجاز والإطناب والمساواة. قال: اعلم أن الكلام بالإضافة إلى معناه كالقميص بالإضافة إلى قده، والقد هو القياس. قال: كالقميص بالإضافة إلى قد من هو له، فربما كان على قدر قده من غير زيادة ولا نقصان، وهذا هو المساواة. وتارة يكون زائدا على قده وهذا هو الإطناب، وربما نقص على قده وهذا هو الإيجاز. قال: مقام المساواة، مقام المساواة هو مقام الإتيان بالأصل حيث لا مقتضى للعدول عنه، وسيأتي تعقب لهذا الكلام في آخر هذا الدرس. فإن المساواة إنما هي لغة أوساط الناس، لغة أوساط الناس العامة كالباعة، هذه لغتهم المساواة، يأتون باللفظ على قدر المعنى من غير زيادة ولا نقصان. ومقام الإيجاز هو مقام حذف أحد المسندين أو المتعلقات. ومقام الإطناب هو مقام ذكر ما لا يحتاج إليه في أصل المعنى كقصد البسط حيث الإصغاء مطلوب وكرعاية الفاصلة. إذن هذه ثلاث مقامات: إما أن يؤتى أن يكون اللفظ والمعنى في تساوي فهذا هو المساواة، وإما أن يكون المعنى أكبر من اللفظ وهذا هو الإيجاز، وإما أن يكون اللفظ أكبر من المعنى وهذا هو الإطناب. قال: الإيجاز عبارة عن تأدية المقصود من الكلام بأقل عبارة متعارف عليها. قال هنا في الحاشية: ويذكر أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال لصحار العبد: ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز. قال له معاوية: وما الإيجاز؟ قال صحار: أن تجيب فلا تبطئ، وتقول فلا تخطئ. فقال له معاوية: أو كذلك تقول يا صحار؟ قال صحار: أقلني يا أمير المؤمنين ألا تبطئ ولا تخطئ. لأنه يسأله عن الإيجاز، وهو يفسر له الإيجاز بأسلوب الناس، بأسلوب إطناق، بأسلوب إطناق أو مساواة. فانتقده ونبهه معاوية، قال: أهكذا تقول؟ قال: لا، أقلني ألا تبطئ ولا تخطئ. قال: وهو على وجهين، أحدهما القصر، أي إيجاز القصر، وهو الإتيان بلفظ قليل تحته معان جمة. إيجاز القصر، تقصر المعنى العظيم في اللفظ القليل. وقال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وانظر إلى قوله حياة، كيف وقعت منكرة لتفيد العموم، وهذا في غاية البلاغة والبيان. ولكم في القصاص حياة، أي حياة؟ حياة، حياة الأبدان، حياة الأرواح، حياة القلوب، حياة المجتمعات، حياة الأموال، حياة الأبدان، حياة، معاني كبيرة دخلت تحت قوله حياة. فهذا إيجاز، إيجاز قصر، قصر المعاني الجليلة العظيمة في كلمة حياة. ويقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. انظر على بلاغة: من يعمل سوءا يجز به، قصرت كل السيئات والذنوب والمعاصي بقوله سوءا، من يعمل سوءا. ما هو هذا السوء؟ شيء عام يدخل تحته أشياء كثر. قال: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. إذن هذا ماذا يسمى؟ هذا إيجاز القصر، إيجاز القصر. قال: إيجاز الحذف، وهو ما يكون بحذف، والمحذوف إما جزء جملة أو جملة أو أكثر من جملة، يعني يكون التقدير واضح مفهوم، إلا أنه لدلالته يحذف، دلالة السياق يحذف. قال: جزء جملة، واسأل القرية، التقدير أسأل أهل القرية، أهل القرية. هذا شيء معلوم، هذا أسلوب من أساليب العرب، وإن كان المجازيون يقولون هذا مجاز نحن لا نسلم لهم بذلك، كما سيأتي معنا إن شاء الله لهذا دراسة مستفيضة في علم البيان، فإن الإيجاز الحقيقة من مباحث علم البيان. قال فالمراد أهل القرية. قال فمن حذف الجملة جملة كاملة، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى التقدير لكان هذا القرآن، لو أن قرآنا يحصل منه هذا لكان هذا القرآن. الآن كل هذا التقدير حذف للعلم به، وهذا من بلاغة الإيجاز، وهذا إيجاز حذف. قال وقد يكون حذف أكثر من جملة، يعني يكون في الكلام تقدير محذوف أكثر من جملة. قال الله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف. انظر كم الفرق بين قوله فأرسلون وكلمة يوسف، التقدير أنهم أرسلوا بعد أن ذهبوا إليه، أتى يوسف بعد أن أتى يوسف قال يوسف، تقدير كلام كثير جدا، جمل كثيرة، وهذا من بلاغة القرآن الكريم، من بلاغة القرآن الكريم. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قلنا هنا في الحاشية تنبيه، احذر أخي ما يدسه كثير من البيانيين في هذا الباب وما يذكرونه من أمثلة فيها تأويل وتحريف لآيات الصفات بحجة أن فيها قصر الحذف، من ذلك ما ذكره التزويني في الإيضاح، قال كقوله وجاء ربك أي أمر ربك. انظر كيف يدسون السم في العسل، يمثلون بقوله تعالى وجاء ربك أنه من باب قصر الحذف، أي أمر ربك أو عذابه أو بأسه. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي عذاب الله أو أمره، يأتيهم الله قالوا عذاب الله أو أمر الله، قال هذا فيه إيجاز. وما ذكره عبد المتعال الصعيدي في بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، وما ذكره أحمد بن علي بن عبد الكافي أبو حامد بهاء الدين السبكي في عروس الأفراح في شرح التلخيص المفتاح، فقد ذكر صاحب المتن الآيات السابقة وأولها وتابعه الشارح، وهذا كثير، وقد أحسن الهاشمي في جواهر البلاغة إذ لم يذكر هذه الأمثلة، لكن مع الأسف ذكرها المحشي عليها التونجي في صفحة 245، يعني سلم صاحب الكتاب لم يذكرها، لكن جاء صاحب الحاشية فذكرها. إذن هذا باب جليل القدر، باب الإيجاز، وهو موجود بكثرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء إيجاز القصر أو إيجاز الحذف، وليس من ذلك شيء يتعلق بالأسماء والصفات، فليتنبه طالب العلم لذلك. قال الإطناب. قال أصحاب الإطناب المنطق إنما هو بيان، والبيان لا يكون إلا بالإشباع، والشفاء لا يقع إلا بالإقناع، وأفضل الكلام أبينه، وأبينه أشده إحاطة بالمعاني، ولا يحاط بالمعاني إحاطة تامة إلا بالاستقصاء، والإيجاز للخواص، والإطناب مشترك فيه الخاصة، مشترك فيه الخاصة والعامة، والغبي والفطن والريض والمرتاض، ولمعنى ما أطيلت الكتب السلطانية في إفهام الرعايا. يعني يقول أن الإطناب هذا يشترك فيه العامة والخاصة بحيث أنه يستعمل في موضعه المناسب، فهناك مواضع يحسن فيها الإطناب، وهي مواضع الصلح بين الناس، مثلا تأتي لتصلح بين الناس فتذكر تطلب في الكلام في بيان فضيلة الصلح، في بيان أيضا العفو والصفح والتنازل عن الحقوق وكتم الغيظ، هذا أسلوب إطناب، ما هو تأتي إلى اثنين مختصمين فتقول القضية أحدكما ظالم والآخر مظلوم والحكم كذا وكذا إيجاز خلاص، لا. فباب الصلح باب يتطلب فيه الإطناب، وهكذا أيضا من الأبواب التي يتطلب فيها الإطناب باب مخاطبة الملوك للرعاية، مخاطبة الملوك للرعاية ونصحهم وتوجيههم بإقامة شعائر الدين، بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك من الأمور يطلب لهم في هذه الكتب. ومن مواضع الإيجاز كمكاتبة الملوك والرؤساء ومكاتبة أهل العلم، فإذا كتبت كتابا لأهل العلم فأوجز وأتي بمعنى الذي يدل على غيره ويدل عليه غيره، هذا من مقامات الإيجاز، فإنهم يفهمون لغتك ويفهمون مقصودك بمجرد الإشارة، وربما يفهمون من كلامك ما لم تقصده حتى أنت من كلامك، فهذا موضع من مواضع الإيجاز. قال: والقول القصد أن الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام، وكل نوع منه ولكل واحد منهما موضع، فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه، فمن أزال التدبير في ذلك عن جهته واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ. كذلك من مواضع الإطناب المدح، مثلا ذكر المحامد والمدائح، هذا من مواضع الإطناب. ومن مواضع الإيجاز الرثاء، مثلا التعازي والرثاء، هذا المقام لا يليق أنك تطنب، فمقام إيجاز. من مقامات الإيجاز الخطاب مع طبقة المتعلمين والفهمين، وكذلك من مقامات الإطناب أيضا الخطاب مع عامة الناس وبسطاؤهم، كل بحسب. يأتي الإنسان إلى عامة في بادية أو في قرية ويتكلم كلام متون بدون حواشي، بدون تعليق، بدون ما يحتاج شيء، ما لك قال هذا مختصر، هذا إيجاز، يخرج العامة ولا يفهمون شيئا. ويأتي الإنسان إلى مكان فيه علماء وطلبة علم ودعاة فيسهب في الشرح والتوضيح والحواشي والكلام، يمل الناس ويظهر في موضع ضعف. فإذا البلاغة أن تضع الإيجاز في موضعه والإطناب في موضعه. وأمر يحيى بن خالد بن برمك اثنين أن يكتبا كتابا في معنى واحد، فأطال أحدهما واختصر الآخر، فقال للمختصر وقد نظر إلى كتابه: ما أرى موضع مزيد. وقال المطيل: ما أرى موضع نقصان. يعني كل في موضعه حسن. وقال غيره: البلاغة الإيجاز في غير عجز، والإطناب من غير أو في غير خطل. وله أغراض كثيرة تعرف من سياق الكلام، لك أن تتأمل في هذه النصوص التالية. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذا وما شاكله فيه تفصيل بالغ وتعديد لمن يجب الإيمان به من الأنبياء، وما أوتوا من الكتب المنزلة على أتم وجه وأبلغه، ولو آثر إيجازه لقال: قولوا آمنا بالله وبجميع رسله وما أوتوا، لكنه بسطه على هذا البسط العجيب لما فيه من وفائه بالإيمان بالله وبرسله وما اشتمل عليه من ذكر هذه الزوائد المؤكدة. ومنه قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فلينظر الناظر وليحك قريحته بالتأمل البالغ فيما اشتملت عليه هذه الآية الباهرة من شرح عجائب هذه المخلوقات واختلاف أنواع المكونات وترتيبها على هذه الهيئة التي تعجز عن إدراكها القوى البشرية. نعم، انظر ما أجمل هذا الإطناب في موضعه، ما كان فيه مدعاة للتفكر والتأمل والتدبر. أطنب ذكر ونوع وعدد هذه الأشياء. وهكذا لما كان مسألة الإيمان وتفاصيل الإيمان وأمور الإيمان تحتاج إلى بسط، بسطها. قال: المساواة عبارة عن تأدية المقصود بمقدار معناه من غير زيادة فيه ولا نقصان عنه. قال الخفاجي صاحب سر الفصاحة: المساواة المحمودة هي إيضاح المعنى باللفظ الذي لا يزيد عنه ولا ينقص، يعني يكون الكلام على قدر المعنى، اللفظ على قدر المعنى من غير زيادة ولا نقصان. وقال بعضهم: هي من البلاغة التي وصف بها بعض البلغاء، فقال: كأن ألفاظه قوالب لمعانيه، يعني كأنها جرم أو حجم تحيط بالمعنى لا تزيد فيه ولا تنقص منه. قال: ويقسمونها إلى قسمين: مساواة مع الاختصار ومساواة بدون الاختصار. فمن الأول أي مع الاختصار: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وسيأتي أنها فيها إيجاز هذه الآية وليس فيها مساواة، وأنه لا يوجد في القرآن الكريم مساواة، فالقرآن إما إيجاز أو إطناب. وأما أنه اللفظ على قدر المعنى من غير زيادة ولا نقصان، فهذا لا وجود له في كلام الله سبحانه وتعالى، حتى وإن ظهر لبعض الناس أنه فيه مساواة لكن فيه بلاغة عظيمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكلمة الإحسان هنا يعني يدخل فيها أمور عديدة، وكلمة الإحسان الأخرى يدخل فيها أمور عديدة، فإذا هذا من الإيجاز وليس من المساواة. وقوله استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كذلك المكر السيء ما هو؟ أو شيء بعينه، أي شيء من المكر يدخل تحت هذه الآية. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن الثاني أي مسألة بدون اختصار، حور مقصورات في الخيام، وأيضا هذا فيه إيجاز، حور مقصورات في الخيام، حور جميلات مقصورات وقاصرات، لا يخرجن ولا يتبرجن ولا يعرفن غير بيوتهن وخيامهن، هذا فيه إيجاز بديع. وتحرير القول أن المساواة لا توجد إلا في لغة أوساط الناس، لغة الباعة، لغة العامة، ولغة الباعة وأصحاب الدكان، أي الذين يبيعون ويشترون، ولا يوجد لها مثال في القرآن والسنة، وبعضهم يغادي فيها ويجعلها روح البلاغة، والصحيح أنها تندرج تحت القسمين الأولين. نعم، المساواة تندرج تحت القسمين الأولين، وإن افترض أن هناك مساواة فهي في لغة عامة الناس والباعة وأوساطهم. قال بالسوني عبد الفتاح فيهود: وإذا رأيت هذه الأمثلة التي استشهد بها البلاغيون للمساواة لوجدتها ترجع إلى الإيجاز والإطلاق، فالأولى أن تجعل المساواة قاصرة عن كلام متعارف الأوساط، لأنه نادرة في التعبيرات الجيدة والكلام البليغ، وهي غالية في جميع الاعتبارات البلاغية، وقالوا لا تحمد ولا تذم. نعم، إذن هذا هو الخلاصة. أخذنا اليوم الإيجاز والإطلاق، وهذا هو الذي يحمد وأكثر الكلام عليه، الإيجاز في موضعه والإطلاق في موضعه. وأما المساواة فإنها لا تكون إن وجدت على حقيقتها إلا في لغة عامة الناس وباعتهم. بكم هذا؟ قال بكذا وكذا. تعطيني كذا؟ قال هذا خذ كذا وكذا. هذا في لغة عامة الناس أصحاب الباعة والدكان. طيب، نكون بهذا بحمد الله قد انتهينا من هذا الجزء علم المعاني. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه فضله وجوده وإحسانه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.